نحمد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى اله وسلم تسليما اللهم فعنا بما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا ربنا زدنا علما بسم الله اقرا ابراهيم القاف جمع قاف وهو الذي يقف الأثر والأصل به من يلحق النسب اختلط في الأنساب أو شك وكذا أو لم يعرف ولده من دون الأبيات في ناس اختصوا في هذا العلم يعرفون من التشابه في أعضاء الخلقة من الأصابع والعينين وشكل كذا الجسم يلفق الولد بأبيه يقول إذا اشترك اثنان في ولد تنازع فيه فألحقهم الخائف بهما قال ولد لهذا ولد لهذا كيف تكون الفطرة على من تكون فطرته قال حكمه كحكم العبد المشترك العبد المشترك مر علينا أن نصف الفطرة على أحدهما والآخر والباقي على الآخر نعم مشترك العبد مشترك نعم المشترك المشترك المشترك لزم به الأصحاب وقال ابن تيمية وابن حبان يلزم كل واحد يطاع وجها واحدا يلزم يعني أكثر الحنابلة على أنه فالحكم حكم العبد المشترك هذه مسألة فقهية طلاب العلم يستفيدون يعني يعرفون من هذا الخلاف كيف كل فقيه بنى حكمه على أي مأخذ على أي مدرك قال ابن حمدان لا كل واحد لا بد أن يخلص طاعة لما؟ قال لأن الفطرة لا تتجلى طالما أن هذا ابنه فلا بد أن يخرج عنه وينفق عليه يخرج عنه طاعة نعم اقرأ ما بعده وإن عجز ثوب المرأة عن فطرتها فعليها إن كانت حرة أو على حلمها إن كانت ثابتة نسوتها لأنه فطرة معدومة الأصل المذهب كلاما للمالكية أن فطرة المرأة على زوجها لأنه منعها من التصرف وحبسها وينفق عليها النفقة واجبة عليه ففطرتها عليه هو فلو أعسر ما كان عنده شيء فتنتقل الفطرة من عليه إلى عليها فتلزمها أن تخرج عن نفسها الرجل إذا أعدم كان فقيرا وما عنده ما يستطيع إخراج الفطر فتجب على الزوجة إخراج فطرتها عن نفسها إن كانت تملك يعني وكذلك إذا كانت أمة وعجز زوجها أما يعني زوجة جارية عند حر وعجز عن إخراج فطرتها وقلنا أن الزوج لا يجوز أن يتزوج حر أمة إلا بشروط ثلاثة إذا تزوجها وعجز الزوج عن إخراج فطرتها فالواجب على سيدها نعم ويحتمل ألا يجب عليهما شيء لأنها لم تجب على من ولد سبب الوجود في حقه فلم تجب على غيره هذا نوع من القياس إذا كان أصل الوجوب ما وجب عليه كيف ينقل الوجوب إلى الزوجة قال فلم تجب عليك على غيره كفطرة نفسه بفطرة نفسه أفرطات كفطرة نفسه صلحها كفطرة نفسه المقتدر إذا عجز عن إخراج فطرة نفسه ما يتحمل عنه غيره وهكذا يقول يعني في وجه أنه لا يجب على الزوج هو قول المالكية كفطرة نفسه نعم اقرأ بعد ما بعده مسألة الذي بعده فمن كان له غاية ومن كان له غائب أو قابل فعليه كفرته. ما الفرق بين الغائب والآبق؟ الآبق يستعمل في العبيد إذا خرجوا إذا هربوا عن أسيادهم فسقا لغير ضرر ثم أبقى. الآبق العبد الذي غاب عن سيده، والغائب القريب الذي غاب ولم يعرف مكان غيبته. وأصل نفقة النفقة على هذا على القريب الولي، فليخرج النفقة عن هذا الغائب أو عن هذا الآبق؟ قال نعم. اقرأ. ومن كان له غائب أو غابر أو مفقود أو ضال فعليه نفقة للعموم ولوجود نفقة للعموم، يعني عموم الأدلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صدقة الفطر واجبة على كل ذكر وأنثى وحر وعبد. الحر عام، لم يفصل صلى الله عليه وسلم بين الحاضر والغائب. والعبد لفظ عام، لم يفصل صلى الله عليه وسلم بين الآبق والذي بقي في عهدة سيده. فلما كان هذا عاما فقال صدقة الفطر عامة، هذا الدليل عنه. نعم. من يرد الآبق بنفقته على سيده، أن يقول من وجد هذا الآبق وعلم أن سيده بالمدينة الفلانية وأخذه وتحمل نفقته حتى أوصله إلى سيده، هذا الذي رد الآبق يعود بالنفقة التي أنفقها على هذا العبد من حمل والنقلان والإنفاق، يعود على السيد يرد عليه ما أنفقه. هذا واجب. واضح؟ إذا كان هذا يرد عليه ما أنفقه دل على ان كذلك فطرته تجب على سيده وان كان آبق عليه. نقرا ما بعد المسائل. ومن كان له غائب او آبق فعليه فطرته الا ان يشق في الليالي فطرته. كم يا 61؟ نعم. الا ان يشق في حياته فطرته، لأن الفطرة لا تلزم إلا بيقين. إذا أبق العبد من سيده وشك في الحياة قد تسقط عنه. اقرأ هذا عنه. وإن علم حياته بعد ذلك أخرج بما مضى. النص هذا كمسألة الدين. الدين في الزكاة قلنا فيها أقوال، أصوبها أنه إذا استرد دينه أو عاد إليه دينه أدى زكاة عن سنة واحدة، هذا أفضل أقوال وأصحها. وفي أقوال أنه يؤدي عن سنين مضى، لو بقي النصاب عند زيد من الناس 5 سنوات ثم استرد في السنة السادسة، القول في المذهب أنه يخرج عن 5 سنوات التي مضت، أن هذا قول. وبعضهم قال أنه إنما يرده عن السنة التي يقبضها، وبعضهم قال لا يخرج شيئا وإنما يستأنف بالمردود حولا. وقلنا صح الأقوال أنه يخرج عن سنة واحدة فقط، يخرج عن سنة واحدة. هذا ذكرناه كذلك في المسألة في عروض التجارة، من كانت له عروض تجارة وأصلها أنها لا تباع لكل آن وحين، إنما يتربص بها الأسواق حتى يأتيها زبون كالأراضي والسيارات، هذه ليست معروضة للبيع في كل زمان، قد يأتيها زبون إلا بعد سنة أو سنتين. ولما كانت معروضة بالتجارة وجب فيها الزكاة، منهم من قال يخرج زكاتها كل عام، وقلنا الصواب إنما يخرج زكاتها إذا باعها لسنة واحدة، فمجرد ما يقبض القيمة يخرج زكاتها. أفضل من قول من يقول إنما يخرج زكاة القيمة إذا حال عليها الحول، وهذا القول أفضل ممن يقول أنه يخرج زكاتها كل عام ولو لم تباع. واضح هذه المسألة؟ اقرأ ما بعد. ولا تلزم فطرة الناس. المرأة إذا نشزت عن زوجها، بمعنى أنها خرجت عن غير إذنه عن مكان الزوجية، فلا تجب عليه فطرتها لأنه لا تجب عليه نفقتها، لا ينفق عليه من واجب. وقلنا النفق الفطرة مربوطة بالنفقة، كل من أنفقت عليه وجب، كل من وجب عليه عليك الإنفاق عليه وجب عليك إخراج فطرته. لما كانت الناس لا تجب عليها النفقة فخلع عن الفطرة. نعم. لأن زوجته. نعم. ومن لكم غيره زكاة فأخرج عن نفسه لغير مسلم فهل يجزئ على وجهين؟ من أخرج عن نفسه زكاة الفطر، فزكاة الفطر لا تجب عليه، إنما تجب على وليه أو زوجه أو سيده. إن كان عبدا على السيد، إن كانت امرأة على الزوج، فإن كان صغيرا أو لا يستطيع أن يتصرف وكذا على وليه. ولو أخرج هؤلاء صدقة الفطر تجزي أو لا تجزي؟ قال في وجهين، الوجهين إما بالجواز أو عدمه. يهمنا نحن طلبة الفقه أن نعرف من قال بالجواز بناه على إيه، ومن قال بعدم الجواز مبني على ماذا. بعض يقرأ على وجهين، على وجهين. ظاهر المذهب الإنسان لأنه أخرج عن نفسه فأجزاه كمن وجبت عليه. والثاني لا، لأنه الواجب عن غيره لأنه أخرج الواجب عن غيره. لا بد إضافة حاجة لما ذكر كلام النبي، لأنه أخرج الواجب عن غيره غير إذنه فلم يصح. لأنه أخرج الواجب عن غيره من غيره ولم يصح، كما لو أدى عن غيره. وهما مبنيان، صلحوها، أصحوا العبارة. وهما مبنيان، وهما مبنيان أن يكون متحملا عن الغير لكونها صورة له أو قبيلة لأنه مخاطب بها. قلنا إذا أخرج من يجب نفقته على غيره وأخرج صدقة الفطر فيها وجهان. قل هذه المسألة مبنية على قاعدة، وهذه القاعدة والأصل أن الزكاة الواجبة على الولي وجوبا أصليا هو المخاطب بها، أو أنه وجوب لأنه متحمل عن غيره، وجوب تحمل لا وجوب أصالة. إذا كنت وجوب أصالة فلا تجزي، فإن كنا وجوب تحمل أجزأت لو أخرج هذا الصغير أو المجنون أو الزوجة عن غير ابن ولي. عرفنا المدرك هذا؟ نقرأ المدرك ما بعد. ولا يمنع الدين وجوب الفطرة إلا أن يكون مطالبا به. ولا يمنع الدين، أيوه. ولا يمنع الدين وجوب الفطرة إلا أن يكون مطالبا به. نعم. ذكرنا في الديون في الزكاة أن من كان عليه دين هل يخرج الزكاة أو لا يخرج الزكاة، بمعنى أنه إذا كان عليه دين هل يحسب هذا الدين من رأس المال، فما بقي فإن بقي الباقي كان بلغ نصابا أخرج زكاته، وإن لم يبلغ نصابا لا أخرج زكاته. بعضهم قال لا أعتبر الدين، هذه الديون لا يحسبها من رأس المال. قلنا المذهب أنه يعتبر هذه الديون الدين إذا كان يعني مطالبا به ويجب عليه إرجاعه إلى أصحابه إلى حال الحول، فيرى ما عليه من الديون يجمعها ويقسمها من رأس المال، فما بقي إن بلغ نصابا أخرج عنه الزكاة. هذا الذي وجبت عليه الفطرة وعليه ديون، هل هذه الديون تمنعه من زكاة الفطرة ولا تمنعه كما في الزكاة العادية الأصلية؟ قال لا تمنعه، لأن الفطرة لا شأن لها بالنصاب، يجب إخراجها ولو كان فقيرا. الفطرة واجب إخراجها ولو كان فقيرا، إذا فضل عنه صاعا من هذه الأنواع المعينة، إذا فضل عن قوت ذاك اليوم وقوت أهله صاع لابد من إخراج الفطرة. طبعا هذا لما فدل هذا على أن الفطرة واجبة على الفقير، لو كان عليه دين لا يمنع الفطرة إلا إذا كان هذا الدين مطالب به. إن أنا مطالب به أي صاحبه قائم عليه يطلبه في كل حين أن يرد المبلغ أو يسدد هذا الدين، هذا يجب عليه سداد الدين قبل إخراج الفتاة. نعم. المتن. ويجب للشخص من ليلة القبر. يقول الآن اتكلم على متى تجب زكاة القبر. متى تجب؟ هذه المسألة غير مسألة وقت إخراجها. ما تكلمنا عن وقت إخراج القبر، تكلمنا على متى يحن الوجوب، متى يكون الإنسان في ذمته وجوب متعلق به، فلو مات بعد الوجوب لا بد أن ورثته يخرج زكاة القبر. ولو أعدم أو فقر أصلا ما عنده شيء بعدما دخل عليه الوجوب فتلزمه صدقة الفطر إلى أيسر. فالكلام يتكلم على وقت الوجوب، فقال تجب بغروب الشمس ليلة العيد آخر يوم من رمضان غربت الشمس وجبت صدقة الفطر في ذمته، فكأنه يفهم منه أنه لو مات في آخر ليلة من رمضان قبل غروب الشمس لا يجب إخراج الفطر، لأن الفطرة إخراجها تجب بسببين: أولا صوم رمضان، ثاني الثاني الإفطار العيدي. الفطرة وإخراج وصوم رمضان، إذا صام رمضان إذا غربت الشمس يعتبر ذاك من ليلة الفطر وكأنه أفطر. هذا فإن لم يدرك الأفطار ولم يبلغ الصوم فلا تجب عليه. هذا مراد قوله. نعم. وتجب فطر شرع. وتجب بغروب الشمس من ليلة القدر. نعم. في موقف ابن عباس فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر كفرة للصائم من الجهل والرهب وطعمة لمساكين. بقول ابن عباس فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم صل عليه وسلم، فرض يعني امر، صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. اراد ان يقول الحكمة في مشروعيتها والعلة انها تطهر الصائم ما رفث ولغى وعمل من خطيئات صغيرات أثناء الصوم، فهذه تطهيرها وتكفر الذنوب عنه، وفي نفس الوقت أنها يطعم بها مساكين ليلة العيد. هذه حكمة من مشروعية. لو سئلت ما وجه الدلالة فيها، كيف تستنبط الدليل على أن الفطرة تجب بغروب الشمس من هذا الحديث؟ قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. منين غروب الشمس من هذا الحديث؟ لأنه علقها قال صدقة الفطر، فسميت نسبت الصدقة إلى الفطر. واضح؟ ما سماها صدقة رمضان، سماها صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر أي بالإفطار، فكأن السبب في إيجاب الصدقة هو الإفطار، فمن لم يلحق الإفطار لا تجد في حقه. يعني هذا هو الاستنباط. اقرا الشرح. فأضاف الصدقة إلى الفطر فكانت واجبة منه، لأن الإضافة تقتضي الاختصاص والسببية. وأول فطر يقع من شهر رمضان بمبيت الشمس من ليلة الفطر. لأن الإضافة تقتضي الاختصاص والسببية، يعني أحيانا تقتضي الاختصاص كما تقول هذا القاتم لزيد. هذا وهذه الورقة لهذا الكتاب وهذا الدار لفلان، وأحيانا تقتضي أنها سببية كما قال صدقة الفطر في هذا المثال، بس أن الصدقة إنما وجبت بسبب الفطر. نعم. كمل الشافعي. وأول فطر يقع جميع رمضان بما فيه الشمس من ليلة الفطر. نعم. الآن عرفنا الدليل ووجه الدلالة منه. دقة الفقهاء رحمهم الله في استنباط الدلالة عجيب. نعم. اقرأ ما بعده. فمن أسلم بعد ذلك أو ملك عبدا أو زوجة أو ولد له ولد ولفتا له فرة. فمن أسلم بعد ذلك بعد الغروب أو ولد له ولد بعد الغروب أو تزوج بعد الغروب، قال هؤلاء لا تلزمهم الفطرة لأنهم ما أدركوا رمضان. نعم. وإن وجد ذلك قبل الغروب ويزول إفرادها قبل تغيير اليومين. اقرأ شرح أملة عبد أن زوجة ولد لها ولد لم تزم الفطرة، نقل الجماعة في فمن أسلم بعد ذلك أي بعد الغروب أو ملك عبدا وزوجة أو ولد له ولد لم يلزمه فطرة نقله الجماعة لعدم سبب الوجود. لعدم وجود سبب الوجوب، سبب الوجوب هو الفطر. نعم. وعن يمتد وقت الوجود الى طلوع الفجر الثاني من يوم الفطر. وعنه يجب طلوع الفجر منه. وعنه ويمتد الى ان يصلي العيد. وعنه يجب طلوع الفجر منه، هذا قول المالكيه انه يمتد الى ان يطلع الفجر. الوجوب لا أن يمتد، وقال فيه رواية لا أن يمتد صلاة العيد، فكأن الأقوال ثلاثة: غروب الشمس أو غروب الشمس إلى طلوع الفجر الأول أو إلى طلوع الفجر الثاني وصلاة العيد. نعم. وإن وجد ذلك قبل الغروب وجب لوجود السبب، فالاعتبار في حال الوجوب. فلو كان مؤخرا قبل الوجوب ثم أيسر فلا فطرة على الفطرة. وإن وجد ذلك قبل الغروب وجبت، يعني قبل الغروب وأدرك جزءا من الفطرة. إن وجد ذلك قبل الغروب وجد شيئا من الفطرة وجبت عليه. ولو ولد له في آخر جزء من رمضان قبل غروب الشمس وجب عليه إخراج صدقة الفطر، مع أنه سيأتي كلام أن الجنين يجب إخراج زكاة الفطر، يستحسن يستحب إخراج زكاة الفطر عنه. ولو تزوج قبل غروب الشمس أو ولد له أو امتلك عبدا قال وجب إخراج زكاة الفطر لوجود السبب. نعم. وكذا لو مات قبل الغروب قال فلو أعسر يعني ما عنده شيء ثم أيسر وجب عليه صدقة الفطر. نعم. وكذا لو مات ولو كان بعده لم يكن ونكره الفجر معا في عز عبد والفطرة في عبد موجود وموقع به على المال وقت المسلم. اقرأ المتن. ويجوز إخراجها قبل العيد في يومين. عند الحنابلة إخراج زكاة الفطر قبل العيد في يومين أو ثلاث فقط، المذهب يومين فأقل في رواية ثلاثة، أكثر من ذلك لا يجيزونه، لأنه صلى الله عليه وسلم يقول أغنوهم عن المسألة في ذلك اليوم. ولو قدمت الفطرة بثلاثة أربعة أيام يأكلونها ويحتاجون، ولم يقع الإغناء في ذلك اليوم، هذا وجه الدلالة منه. هذا حالة. وغيرهم يقول لا، الشافعي يرونه من أول الشهر، لو أخرجها من أول الشهر جائز. والمالكية يرون أنه لو دفعها للإمام في أي وقت من السنة جائز، لعل هذا أصوب. لو جاء الساعي أو الحاكم فجمع من الناس زكاة الفطر أول رمضان أو قبل رمضان أو ثلاث رمضان جائز، كما مر علينا في حديث أبي هريرة الذي كان يحرس صدقة الفطر، إذا أخذ الساعي أو الحاكم جائز، لكن إخراجها لا صح أو لا يجوز في المذهب إخراجها إلا قبل العيد بيوم أو يومين. اقرأ الشرح. ويجوز إخراجها قبل العيد بيومين نص عليه لقوله ابن عمر كانوا يعقون قبل الفطر أو يعقون كانوا يعقون قبل الفطر بيوم أو يومين رواه البخاري. والظاهر بقاؤها أو بقاء محضها إليه، وإنما لم تكفي لم تجد أرى وجه الدلالة عند الحنابلة، لأنه صلى الله عليه وسلم يقول أغنوهم عن السؤال ذات اليوم، أغنوهم عن السؤال ذات اليوم، فلا يقع الإغناء إلا بإعطائها قبل العيد فترة قصيرة. نعم. رواه الشافعي في الرواية بهما، وفيه كلام من حديث ابن عمر بخلاف زكاة المال. كانوا رد على الحنفية، لأن الحنفية يرونه كزكاة المال جاز تعجيلها بحول أو حولين، كما أن تعجل الزكاة قبل سنة بسنة قبل حلول الأجل ولو بسنة أو سنتين لك أن تعجلها، يقولون زكاة الفطر كذلك، يقول لا زكاة الفطر تختلف. ولأن الفطر سببها أو أقوى من أي سببها، الفطر سببها ولا يجوز تقديم شيء على سببه، الفطر هو السبب وجود الصدقة، لا يصح تقدم شيء عن سببه. نعم. أو أقوى من أي سببها لمنع التقديم على النصاب، تمنع الله تمنع التقديم على النصاب، تمنع التقديم على النصاب. أراد يكون زكاة المال كذلك فيه سبب أن يحول الحول عليه وأن عنده يكون نصاب، شرطان وسببان، لكن ثمار النصاب أقوى جزئي السبب، فمن لم يكن عنده نصاب لا يجوز إخراج تعجيل الزكاة، لا يعجل الزكاة، إن عجلها قبل حولها ولم يملك نصابا لا يصح. فكذلك صدقة الفطر لها سببان، السبب الأول الصوم والسبب الثاني الفطر، والفطر أقوى السببين، ولا يصح تعجيلها عن سببها إلا بفترة بسيطة قصيرة جدا كما ورد عن الصحابة رضي الله عنهم. قال الفطور والأولى أن يتصارع على الأمر بالإفراد في الوقت الخاص. خرج منه التخفيف، يعني قال خرج في الوقت الخاص وقبل صلاة العيد، خرج منه خلف خرج منه التخفيف من يومين لفعل من؟ على الصحابة رضي الله عنهم. نعم. وإلا فالمعروف على السبب الواحد وتواتره على أحد السببين، لكان الحكم له سببان جاز أن تقدم على أحدهما، وإن كان الحكم ماله إلا سبب واحد لا يجوز تقديم الحكم على السبب. هذا راجع يقول فيه من الأحكام ما له سببان، وفي من الأحكام ما له سبب واحد، إن كان له سبب واحد لا يجوز تقديم الحكم على سببه، وإن كان له سببان جاز أن تقدم على أحدهما. نعم. وعنه يجوز تقديمها بثلاث، جزم في المستوحف بأيام، وقيل بخمسة عشر، خمسة عشر يوما بدل حولا يوما، وقيل بخمسة عشر يوما للأكثر كان كل لما بعده وقيل بشهر لا أكثر، قيل بشهر هذا قول عند الحنابلة يوافق الشافعية، يجوز إخراجها بشهر. نعم. لكن ليس المذهب هو. نعم. والأفضل إخراجها يوم العيد قبل الصلاة، هذا أفضل إخراجها، لكن يا إخوان بعض الناس اتبع الأفضل ولكن يفوته تحقيق مقصد الشارع من إخراج الفطر. العادة أن الباعة وأهل المفاسد يترصدون هذه الأوقات ويأتون بالحبوب والأرز والطعام فيجعلونه صبرات وأكوام قبل العيد ثلاثة أربعة أيام، فيأتون آخر ليلة من رمضان، فإنه إخراج للعهدة، لا يبحث عن الأجر ويأخذ حظا من المشقة، فيأتي إلى هذا البائع وحول هذا البائع جملة ناس ينتظرون، ليسوا بفقراء، يعني ليسوا بفقراء أن عندهم نصاب الزكاة أو عندهم ما يغنيهم عن السؤال، يتجمعون فهو يأخذ الصاع ويعطيه لأحد الواقفين، يجمع ذاك الواقف ثم يعيده إلى هذا البائع. البائع لا يجوز له شراء هذا لأنه يعلم أن هذا لا يحتاج، ويعلم أن هذا الذي أعاده إليه أنه لن ينصح المشتري. أما هذا نسأل الله العافية والسلامة يبحث عن كسبه، لا يضره من جاع ومن سبع، وهذا المقصر لا أظنه يؤجر الأجر الكامل، لأن المطلوب في الصدقة والزكاة أن يتحرى أصحابها، فإن علم أنه لا وقت له جاز لو يخرجها قبل بيومين ثلاثة أربعة أيام فيبحث عن أصحابها الذين يعني يستحقون هذا فيدفعها إليهم. أما يبحث عن الأفضل يخرجها ليلة العيد ثم لا يحاول أن يتكلف أي جهد للبحث عن الفقراء فيعطيها هؤلاء يبيعونها مرة ثانية ثم هذا يبيعها كذلك فيكون مكسبه نسأل الله سلامة يعني غير مشروع، وهؤلاء يتصيدون الناس، وهذا المغفل أو أعوذ بالله الذي لا يبحث عن عن عن عن, عن مقصد الشارع وتحقيقه، فيحذر أخواننا من العمل كهذا. يخرج صدقة الفطر ليلة العيد إن كان له جيران فقراء يطرق بابا ذات لقط يعطيهم إياها، أو يعلم ناس يبعثها إليهم لمن عنده من خزن أو أو أو أو ناس يجرهم على ذلك، أو يذهب بنفسه، وإن أخذها بنفسه فهو أكثر يعطيها لها، أفضل من أن يعطيها في الوقت المطلوب شرعا ولا يحقق المقصود الشارع. المقصود منه هو إدخال السرور، لأن الناس ذاك اليوم يخرجون في زينة وأبهى تزين مطلوب شرعا والناس في سعة، يبقى الفقير مكسور الخاطر فلا يجد من يعطيه، ثم يكون عفيفا لا يسأل ويعطيها لهؤلاء الذين يكثر سؤالهم غير محتاجين، فما حقق مقصود الشارع. نعم وسنتكلم ان شاء الله فيما يستقبل عن النوع الذي يجب إخراجه، ما الذي يجب إخراجه من زكاة الفطر. نعم لأنه عليه السلام صلى الله عليه وسلم والأفضل إخراجها يوم العيد قبل الصلاة أو قبلها، لأنه عليه السلام أمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة من حديث ابن عمر. قبل خروج الناس إلى الصلاة، اللهم صل عليه وسلم تسليما، لما قال قبل خروج الناس إلى الصلاة دل على أن قبل الصلاة، إلا كان يقول صلى الله عليه وسلم الأفضل أن تخرجوها بغروب الشمس، ولما قال قبل خروج الصلاة هو وقت الفجر، لكن لما بين أن كأن الذاهب لصلاة العيد في ذاك الوقت الأفضل أن يصحبها معه إن عين أناسا فيدفعها إليه. نعم لو فات وقتها وجب عليه إخراجها قبل الصلاة، إن كان مكروه أو لا يجوز أو محرم، لكن يجب عليه إخراجه لا يفوت لا تضيع، لأنه حق تلزمه بالذمة لا بد من إخراجه، لا يقول فات وقتها لا أخرجها، لا وجب إخراجها. نعم إلا أنه يذكر أفضل، وتجوز في سائر اليوم، أنا أراد أقول في سائر يوم العيد جائزة، المذهب لا كراهة في سائر اليوم، هناك في قول بالكراهة هناك قول بعدم الجواز، لكن الصحيح أنه جائز في سائر اليوم. نعم وعليه القضاء فإن أخرها عنه أثم وعليه القضاء، لأنها عبادة وراث التحال سئل الإمام إن أخرها، يعني ما الحكم إن أخرها؟ قال إن أخرها ليعدها لقوم علم أن أقواما على حافة الطريق أو بعيد عن الدار وكانوا غائبين وأعد لهم أو سيأتي فقراء يعرفهم فأعد لهم جهاز لهم جاهزة جاهزة تأخيرها ولو بعد أيام أراد أن أخرها بمعنى جهزها وأعدها لجماعة لا عن ضيق وقت عنده إنما لعدم وجودهم هم فرق بين مصلحته ومصلحتهم كانت مصلحة لا تجد تأخيرها إن كان مصلحة هؤلاء المحتاجين جاز تأخيرها نعم الواجب مقدار صاع من أصناف خمسة. الصاع يقول يقال أنه يعادل 2.5 كيلو 250 جرام أو 3 كيلات أو 3 كيلات أبرأ للذمة. هذا الصاع كان معروف إلى أحد قريب. فالواجب أن يبري صاعا من أحد هذه الأنواع الخمس. البر والشعير والتمر والزبيب والقطر. البر يعني قمح والشعير معروف والزبيب معروف والتمر معروف والقطر هو اللبن المخيط يجفف أو يغلى حتى يتبخر ماءه ثم يصلب وإذا جف قطع أوصال أوصال هذا يخرج. وفيه خلاف المذهب وعند غيرهم لا يخرج إلا لأهل البادية. الشاهد أن هذه الأصناف الخمسة ذكرها صلى الله عليه وسلم المقدار المخرج منها صاع يخرج من هذه صاع. نص صلى الله عليه وسلم بعض الأئمة لا يرى إلا التمر والشعير لا يصحح بقية هذه. وبعض يرى أن هذا التمر والشعير والبر لورود أحاديث صحيحة فيه وبعض يضعفها والزبيب ثم يفاضلون بين هذه الأنواع. نص صلى الله عليه وسلم على هذه الأنواع الخمسة لأجل أنها طعام يطعم منه الناس أو لأنه قوت سائر كان هو الجارم والمنتشر في البلد. فإن كان قلنا أنه طعام يطعمه الناس وأوجبناه على سائر الناس بعض الناس في بعض الأقاليم الناية ما يأكلون هذه الأنواع الخمسة لا يعرفونها وإن عرفوا بعضا منها قد لا يستلذونه ولا يستسيغونه. وإن قلنا أنه جعله قوتا إنما خص صلى الله إنما نص صلى الله عليه وسلم على هذه الخمس لأنها كانت كان القوت أغلب عند المسلمين ذاك الحين لأن مشارف الشام كانت قريبة مفتوحة كتبوك وعندهم الزبيب والتمر في الحجاز والحب والحنطة في الأماكن التي حول الحجاز وكانت هذه الأطعمة موجودة. فما كان فنص على هذه لأن كان قوت الناس المسلمين في ذاك الحين فما كان قوتا عندهم يخرجه إذا كان هو القوت. هل القوت يعتبر الغالب السائق إن كان أغلب منتشر عند الناس أو لو كان هذا يقتاته بعض الناس؟ الشافعي يقول غالب قوت البلد. المالكي يرونه أن يكون غالب قوت البلد أن يكون أغلب الناس يأكلون نوعا ما من هذه الأنواع أو غيرها. إن كان في قرية على شاطئ البحر لا يأكلون إلا السمك ولا يستردون إلا به لا يعرفون من غيره إلا أدما وخبزا. فإن كان خبز يصنع من هذه يعطى لهم هذه الأنواع. فإن كان لا يعتدون إلا بالسمك ويعملون فيه له آخر من غير هذه الأنواع كالعدس والسلب والدخن وغيرها ولو أخرج سمكا لجازة ولو أخرج سلتا لجازة لكان ذاك القوت هو الذي ينفعه. يعلمنا أن هذه أن النظر في العلة التي من أجلها شرع صلى الله عليه وسلم إخراج الواجب من هذه الأشياء وعلمنا أنها مطعومات وأنها مدخرات لأنه صلى الله عليه وسلم ما ذكر الفاكهة وكانت موجودة ولم يذكر صلى الله عليه وسلم بعض المطعومات التي لا تبقى بل يلحقها العفونة ولا تدخر. هل يوجد شيء من هذا؟ وإنما نص صلى الله عليه وسلم على هذه لأنها تبقى وتدخر. فلما كان كذلك إذا كان هناك من الطعام ما يسرع إليه الفساد كاللبن لا يبقى يسرع عليه الفساد، وهل يجوز إخراجه إلا على وجه من أجاز القطط؟ قال القطط فرح عن اللبن، لكن القطط يدخر واللبن لا يدخر. إذا كان من المطعومات ما لا يدخر كاللحم مثلا، اللحم مثلا هل يجوز إخراجه؟ لأنه لا يدخر إلا إذا شمس وجعل قديدا كالسمك إذا جفف، لأنه قلنا في السمك جاز إخراجه مقدار يكون صاع، فدل على أن إذا كان مجفف وبلغ مقدار صاع جاز إخراجه. فاللحم إذا كان قديدا وبلغ مقدار الصاع جاز إخراجه، أما ما لا يبقى ويتلحقه العفونة لا يجوز إخراجه. إذا علمنا ذلك وأن القصد منه إطعام الناس، هل يصح أن يقال يجوز إخراج النفقة، أن تعطيه دراهم ودنانير أو تخرج له كسوة؟ تكلم على هذا. وأما بيان من يعطون من من تؤدى إليهم صدقة الفطر سنتكلم عنها إذا شاء الله في هذا الوقت أو في المستقبل غدا إن شاء الله. الآن نتكلم عن المقدار المخرج. أن الرسول صلى الله عليه وسلم نص على هذه، فطالما بقي فقير ومسكين يحتاج إلى طعام لا يجوز العدول إلى غيره، وصلى الله عليه وسلم أعطي جوامع الكلم، أعطي جوامع الكلم، وشريعته باقية إلى أن تقوم الساعة. والناس حين اجتهدوا في بيان ما يجب على الصائم بإخراج صدقة الفطر نظروا إلى تنصيصه صلى الله عليه وسلم على هذه الخمس فما اقتصروا عليها. قال السويق جاز إخراجه، والدقيق جاز إخراجه، وغالب قوت البلد جاز إخراجه، لأن الأرز لم ينص عليه، والعدس ما نص عليه، والدخن لم ينص عليه، وهكذا بقية الحبوب ما نص عليه. لكن إذا كانت تكال وتدخر مطعومات الناس جاز إخراجها، لأن هي في قوة في معنى هذا الذي نص عليه الشارع صلى الله عليه وسلم. أما القيمة الدراهم، الدراهم الآن في الزكاة، في الزكاة الأصلية قلنا جاز إخراج الدراهم عن المزكى عنه للحاجة، بمعنى إذا كانت غير حاجة ما يجوز إخراجه. من وجبت عليه شاة في 40 شاة وعلم أنه إذا نقل الشاة إلى مصدر إلى المحتاجين ويحتاج إلى نقلها إلى سيارة ثم أو مرافق أو ذهاب عدة أميال لإعطائها إلى أصحابها من أهل الزكوات يشق عليه نقلها ويتكلف يؤذى، وعلم أن هناك محتاجين يحتاجون إلى نفقة، فلو أخرج النفقة جائز هذا من باب الحاجات. وكذلك إذا جاء المزكي الساعي يجمع الصدقات وعلم أن المزكي كالوقت الحاضر، الوقت الحاضر مما يعمل في هذا البلد وجزى الله القائمين عليه خيرا، الآن يبعثون سعاة إلى أهل الزكوات، ينصبون أماكن معروفة ويمرون عليهم، يأتي أهل الزكاة بشياههم، وهذا الساعي ما عنده مستودع للنظام مع أفراد مع قلائل أصحاب ضبط يقيدون الداخل ويقيدون كم وصلوا كم كذا. إذا جاءوا بالإبن والبقر والغنم أين يضعونها؟ فكان أسهل في حقهم لو أخذوا القيمة، فهذه من باب الحاجة جاز إخراج القيمة. وصدقة الفطر ليست فيها هذه الحاجة، ليست فيها هذه، ولو أخرجت القيمة قد تعطيها من يستحقها، لأن أهل صدقة الفطر ليسوا بأهل زكاة الزكاة، عن الزكاة ثمانية، من هؤلاء ثمانية أغنياء الذين يعني إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها، العامل على الزكاة ليس بفقير، قد يكون غني وجاز أن تعطيه من الزكاة، والمؤلفة قلوبهم ليسوا بفقراء، هم أغنياء وجاز أن تعطيهم من الصدقات، لكن صدقة الفقر لا تعطى إلا للفقراء والمساكين، لا يعطى إلا للمحتاجين من أهل الكفارات، من وجب عليه صوم عجز عن الصوم يخرج كفارة إطعام مساكين، لا بد يعطيها للمساكين الفقراء ما يعطيها للأغنياء. سبيل صدقة الفطر سبيل الكفارة، يخرج للمحتاجين أهل الصدقة، واضح هذا؟ فاتقي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك.